قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ومجلس جديد نجلس فيه نتدارس سيرة أحد العظام وأحد الصفوة الكرام, ألا وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه, ذلكم الرجل الكبير الذي كان أول من سل سيفه في الإسلام وأحد من بشروا عينيا بجنة عرضها السماوات والأرض. نتحدث في هذه الحلقة أيها الأحبة كما في حلقات السلسلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وقبل البدء بالحديث ترحيب به باسمكم جميعا, فحياكم الله. شكرا. أهلا وسهلا, حياكم الله وحيا لكم المشاهدين والمشاهدات جميعا, مرحبا. كما في الحديث عن السير في السابق وفي القادم, هنالك استثناء لدى كل شخصية من هذه الشخصيات العظيمة وأولوية وأسبقية كذلك. ما الذي سبق به الزبير بن العوام رضي الله عنه وامتاز به؟ حسنت. الحمد لله, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, الحديث عن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية أيضا, حديث ينقلنا إلى شخصية كان لها حضور بارز في حياته عليه الصلاة والسلام, ولها حضور بارز في أول بدايات هذه الأمة سواء في العهد المكي أو عند تأسيس الدولة في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولنبين, أذنت لي شيخ عمر فقط لمن لا يعرف معنى الحواري. الحواري الخليص كما نقول أو الخاص من أصحابه عليه الصلاة والسلام, الذي يختص بشيء من أموره, يعني له حظوة خاصة وله عناية خاصة بأشياء تتعلق به. نعم. وهذا كان يسمى أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام الحواريون, كانوا يسمون الحواريين. نعم. الواقع أن من الأشياء التي تلفت النظر في سيرة الزبير رضي الله عنه أنه أسلم وهو صغير, أسلم عمره 16 سنة, حدث يعني صغير, وهو أيضا حسنة من حسنات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا نؤكد على ما أكدنا عليه في حلقات سابقة, قضية يعني العظمة في شخصية هؤلاء أن يبادر وعمره 16 سنة ليصدع بدين جديد يخالف ما عليه الآباء والأجداد, هذه ليست سهلة. هذه تنبع عن شخصية مبادرة, تنبع عن شخصية قوية, تنبع عن شخصية مستعدة أن تتحمل تبعة هذا القرار العظيم الذي قد يكون ثمنه إيش؟ الموت. قد يكون ثمنه الموت, خصوصا وأنه أسلم 10 تقريبا, من أوائل من أسلم على يد أبي بكر, بل كان سبب بكر ثم أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة في الواقع أقول لأحبة الشباب, الله الله بالاستفادة من هذه السير في المبادرة لأن يكون لنا قدم صدق في خدمة هذا الدين, وأن لا يستصغر الإنسان منا نفسه. الصغير حقيقة ليس الصغير بسنه, الصغير هو الصغير في نفسه. فرب شاب عمره 15 سنة, 17 سنة, 18 سنة استطاع أن يقدم لأمته ما لم يقدمه ابن 80 و70, لأن كما قال الشاعر, وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. الصغر هو صغر النفس، الصغر هو صغر الهمة أبا أسامة، الصغر صغر الهمة، صغر يعني الأماني. تسأل شابين، هذا الشاب يقول أتمنى أن أكون عالما كبيرا في سن واحد، وهذا وأتمنى أن أكون وأن أكون مهندسا مؤثرا طبيبا عالميا إلى آخره، وشاب تسأله ويقول والله أتمنى أن أكون يعني أشياء أمور تافهة في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ربما كانت يعني ذات أثر سلبي. يلفت أيضا يستوقفك في سيرة الزبير رضي الله تعالى عنه، ما شرط إليه في البداية كونه أول من سل سيفا في سبيل الله تعالى، هذه تدل على أيضا على مبادرة. وسل السيف يعني أنه سله أين؟ في ميادين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكل هذه تعود إلى شخصية الزبير رضي الله تعالى عنه التي شرت إليها، وهي قضية أنه رجل يملك روح المبادرة، يملك روح يعني تحمل أو التقدم وتحمل ما تبعت ما يفعل. يعني من أيضا الأشياء التي تستوقفنا في سيرة الزبير أنه عرف أنه شهيد منذ وقت مبكر. نفس القصة اللي وقعت لطلحة أشرنا لها في الحلقة السابقة، كانوا على الجبل فاهتز قليلا، وكان أحد الستة أو السبعة الذين وجدوا على الجبل أثبت فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. هذا المعنى سمعه الزبير فلم يثنه ولم يفت في عضده، بل زاده إقداما وثباتا وصبرا وبذلا وبلاء في خدمة هذا الدين العظيم. وكان ذلك ربما كان أبرز في, في, في, في خيبر وفي الخندق على ما يبدو، كانت مواقفه أكثر بروزا في مسألة الدفاع عن دين الله والبشارة بالشهادة كذا. نعم صحيح، هذا بارز. وأشرنا في إذا الإخوة المشاهدين الذين تابعوا معنا الحلقات، أشرنا في حلقة سابقة لأنه وجدت مناوشات حول الخندق، طلب عمرو بن عبد الود المناوش المبارزة وإلى آخره. ومرت معنا قصة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، برز أيضا موقفه في الخندق حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني، قال عليه الصلاة والسلام من يدفعهم، أو قال من يبارز هؤلاء ويأتيني بخبرهم، أو قال كلمة نحوها. فخرج الزبير رضي الله تعالى عنه ورجع بكل قوة وشجاعة بعد تنفيذ المهمة، وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذه خصيصة، وهنا إذا أذنت لي أشير إلى نقطة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام من كمال شخصيته العظيمة كان يوزع الألقاب في مناسبات متعددة، فيعطي هذا لقب لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة فلان، يأتي لسعد كما سنشير إن شاء الله لاحقا ويقول ارمي فداك أبي وأمي، قال فأنا أول من رمى بسهم في سبيل الله وأول من فده النبي صلى الله عليه وسلم. يموت سعد بن معاذ فيقول اهتز له عرش الرحمن. يأتي فلان ويعطيه من نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتنم المناسبات ويهتبل الفرص ليعطي دفعات معنوية تشجيعية لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. ولذلك لا تكاد تجد أحد من هؤلاء الكبار المتقدمين إلا وقد حاز لقبا أو لقبين أو ميزة أو ميزتين، منقبة منقبتين خصه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما خصه بها إلا لما رآه منه. نعم ليست هي ألقاب توزع بالمجان، ما هي تؤخذ ببطاقات أو كذا، لا ليست مهنة طالب ولا مدرس ولا إعلامي، لا هذه ألقاب استحقوها بمواقفهم. وهذا في الواقع فيه درس نستفيد منه نحن في من يتولى عملية التربية، أن يجتهد في تشجيع من حوله وتشجيع من تحت يده. هؤلاء أصحاب كرام، ومع ذلك كانوا لا تنقطع عنهم هذه الثناءات لأثرها العظيم في النفس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أبا بكر ويمدح عمر ويمدح عثمان ويمدح علي إذا جاءت المناسبة المواتية لذلك، ولا يجي أحد يقول والله لا أخشى أني أمدح هذا قد يصيبه الغرور. أنا أقول بالغ في مدحه وفي كل يوم وليلة وفي كل مناسبة وغير مناسبة، لا إذا جاء ما يستدعي ذلك سواء كنت أبا أو كنت مربيا فاجتهد في يعني إعطائه، يعني لست أنت لأن تمنح صكوك، لا قل هذا الحقيقة مواقفك أنت متميزة، أنا أشعر بأن عندك روح مبادرة، أنت قيادة. مبادر، أنت عندك صفات القيادة حقيقة، كلما رأيتك ارتفعت معنوياتي. أعطه يا أخي من هذه الكلمات التي لا تضرك وهي تنفعه وتعينه بإذن الله تعالى على المسير في طريقه. الزبير رضي الله عنه لقب لاحقا من الإمام الثوري رحمه الله بأنه نجدة للصحابة. نجدة صحيح، هذه فعلا يعني يقول الإمام سفيان الثوري يقول كان نجدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، علي وحمزة والزبير، فما معنى نجدة؟ نعم. معناها أن الرجل كان معروفا بالشجاعة، فإذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم نجدة فزعة يحتاج أمر إلى كما نقول نحن عملية إنقاذ سريع، تعزيز قوات طوارئ، كل ما شئت من هذه الألقاب أو هذه المعاني، فتجد أن الزبير رضي الله تعالى عنه في المقدمة. هذه المواقف كلها تدل على شخصية شجاعة، شخصية مبادرة، شخصية تحمل قلبا قويا في خدمة هذا الدين العظيم. وإضافة إلى ذلك عرف عنه رضوان الله عليه أنه من الباذلين ومن المنفقين في سبيل الله. صحيح، يعني ذكر أن الزبير رضي الله تعالى عنه باع بيتا له، دارا له، ب600,000. فقيل له يعني كأنه عوتب، يعني لعلك غبنت، لعلك كذا، قال لا، لقد بعتها لله، بعتها في سبيل الله تعالى. وهذه حقيقة جانب مهم يدل أيضا على على على هذا السخاء. الإنسان لا يبذل الغالي إلا لما هو أغلى منه، لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب إليه منه. وهذا معنى يدركه الإنسان الموفق الذي تخلصت نفسه من الشح. نعم. وهو أيضا كما كان طلحة رضوان الله عليه كان أيضا من الستة الذين كانوا، نعم، هو أحد الستة الذين اختارهم الفاروق رضي الله تعالى عنه. وما قلناه هناك في حق طلحة نقوله هنا، اختيار الفاروق منقبة عظيمة وميزة كبيرة جدا وشهادة بالصدق والصلاح والأهلية لهذا الأمر الذي هو خلافة المسلمين. ثم كان له على ما يبدو تميز في مسألة الهجرة للحبشة. نعم، هو ممن هاجر الهجرتين. وترى يعني يا أبو سامة الآن أنا وإياك نقرأ هذا الخبر في ربع سطر، هاجر الهجرتين، لكن أتدري ماذا يعني أنه هاجر الهجرتين؟ ماذا يعني؟ يعني مشى آلاف الكيلوات برا وبحرا، زائد ألم الغربة، وألم الغربة يعرفه من ذاقه، وأوذي هو الآن لو تغرب في طلب العيش لكانت الأمور محتملة، هذا يشاركه فيه كثير من الناس، لكن يخرج من بلده أو يضطر بسبب المضايقة عليه في دينه لأن يخرج آلاف الكيلوات برا وبحرا ويخرج مرة ثانية، هذه تعني شيئا كثيرا. دعنا نسقط هذه القيمة العظيمة على واقعنا الآن. بعض الناس يؤذى في دينه، يؤذى في تمسكه بعبادة معينة أو بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فلا يلبث أن يتراجع ويقول فقدت الأمل ولا رجاء في هؤلاء ولا عندي استعداد أتحمل. فنقول اقرأ في سير هؤلاء، اقرأ في سيرة الزبير، اقرأ في سيرة طلحة، اقرأ في سيرة هؤلاء الذين هاجروا. عثمان رضي الله عنه هاجر الهجرتين، ما الذي أصابك؟ أنا أجزم أنه لم يصبه إلا ربع عشر مما أصاب هؤلاء. يعني القضية تحتاج إلى صبر وتحمل، وإنما هي كما قال الإمام أحمد وهو يسلي الناس الفقراء الذين يأتونه ويشكون إليه ما يجدون، قال إنما هي أيام لباس دون لباس، طعام دون طعام، حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. عود على مسألة البذل إذا أذنت شيخ عمر في سبيل الله، وبودي لو أيضا أفدنا من هذا أو من قصة الزبير رضوان الله عليه وغيره من الصحابة الذين عرفوا بالتجارة، نعم، وكيف كان بذلهم الكبير في قضايا المسلمين وفي تجيش الجيوش. ما الذي ينبغي الآن على تاجر مسلم يشاهدنا الآن أن, أن, أن, أن, أن ينفق ماله فيه؟ نعم، يعني المال وديعة الله عند الإنسان، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنحن استخلفنا على هذا المال، هو عائد إلى أهله وعائد إلى أصوله، هو استودعنا واستؤمنا عليه فترة حياتنا وتملكنا له، إن لم ننفقه تركناه لمن بعدنا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب الصحابة في هذا النوع من البذل، فيقول أيكم ماله أحب إليه من مال ورثه؟ قال كلنا ماله أحب إليه من مال ورثه. قال فماله ما قدم، ما بذل الآن، ومال ورثه ما أبقى. أنت الآن إذا أبقيت ريالا واحدا، ألف، مليون ريال، إنما تبقيه للورثة من بعدك. فاجتهد وابذل الآن، خاصة إذا وسع الله الإنسان، فإنه ينبغي له أن يقدم ويبذل حتى إذا قدم على الله عز وجل وجدها أمامه. جاء رجل مرة إلى شيخنا العثيمين رحمه الله وقال الشيخ هو من التجار، أنا أريد أن أتصدق وأريدك أن تعينني في كتابة الوصية. قال الشيخ ليش وصية؟ ابذل الآن، ابذل الآن واكتب شيئا في الوصية لا مانع، لكن ابذل شيء وأنت حي تراه بعينك الآن. أنت يا فلان، وأعطاه هذا المثل الجميل، إذا أردت أن تسافر هل تأخذ معك الشنط والحقائب والأغراض والعفش أم تقول لأولادك إذا سافرت الحقوني بأغراضي؟ قال لا أخذها معي. قال خذ مالك معك الآن، قدم بين يديك شيئا واكتب في الوصية شيئا، لأنك لا تدري ماذا يحدث في الوصية، وهذا شيء معروف نجد في بعض الوصايا أن تتعطل وتتأخر وإلى آخره. وبما أن الحديث عن الموت وعن الوصية كما تفضلت، كان للزبير رضوان الله عليه موقفا شهيرا مع ابنه، مع ابنه عند محرم الوفاة. صحيح، لما وقف ابن عبد الله، وقف الزبير بن العوام رضي الله عنه موقفا في أحد المعارك، وخشي أن نفسه تذهب في هذه المعركة، قال له يا بني إن علي دينا لفلان وفلان وفلان، ثم هذه الكلمة العظيمة، قال يا بني إذا نابك شيء فاستعن بمولى الزبير. قال عبد الله فذهب وهلي، من هو مولى الزبير هذا؟ من هو مولى الزبير؟ قال فعرفت أنه يريد الله جل جلاله. قال فوالله والله ما نابني شيء إلا قلت يا مولى الزبير اقضي دين الزبير، يا مولى الزبير اقضي دين الزبير. يقول فلم يمت الزبير إلا وقد ترك من المال ما نال إحدى زوجاته الأربع ما يقارب 2,000,000 ريال، يعني تقريبا في التقسيم المعاصر 2,000,000، هذه تأخذ 1/16، واحد من، إذا كانت الواحدة لها يعني الثمن، اقسم الثمن على 4 كم يخرج؟ 1/32، 1/32 هذا يطولها 2,000,000، ما ظنك بنصيب الأولاد، وعنده أكثر من 1,000 من الموالي وأموال كثيرة. هذا الدرس الحقيقة ينبغي أن يستفيد منه الآباء في قضية التعلق بالله عز وجل. قد يموت الإنسان وعليه ديون، فماذا يصنع كثير من الآباء؟ روح لما التاجر الفلاني، واذهب إلى الشيخ الفلاني، واطرق الباب الفلاني، وهكذا. لا بأس ببذل الأسباب المعروفة هذه، لكن أين الآباء من هذه الوصية؟ يا بني إذا ضاق بك يعني أمر واشتدت عليك حال فاستعن بالله عز وجل. هذه قليلة قد نسمعها أو نجدها مكتوبة في وصايا الآباء الذين قد يتركون يعني أو يكتبون في وصاياهم أنني علي دين لفلان أو دين لفلان أو دين لفلان. نسيت حقيقة موقف يعني يدل على يعني مؤثر حقيقة، حكاه عروة بن الزبير وهو يتكلم عن والده عروة بن الزبير العوام، وهو تابعي طبعا من التابعين. يقول عروة رضي الله عنه جلست مرة ألعب مع أبي وأنا صغير، يقول فوجدت به من الجراح ما لو أدخلت بعض أصابعي فيها لدخلت، ولك أن تتصور هذه الجراحة التي التأمت بعد مدة طويلة كيف كانت أول ما وقعت للزبير. وهذه أيضا عود على ما تحدثنا عنه في البداية، على مسألة إقدامه رضوان الله عليه ونصرته لهذا الدين، ما أشبعه جروحا وأثخنه آلاما. نعم صحيح، صحيح. وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بعد هذا العمر الطويل وهذا البذل الكبير، أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة على يد أحد الخوارج وهو مشهور بابن جرموز. ولما بلغ علي رضي الله عنه، وهذا يعني أضربه مثلا للسمو والشرف العظيم مع ما وجد بينهم من اختلاف في وجهات النظر، إلا أنه كان يقول بشر قاتل ابن سمية بالنار، وقد قال الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، ويتكلم على ابن جرموز الذي قتل الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي لقي ربه شهيدا. نعم، بشر ذلك بالنار وبشر العظيم بالجنة. نعم قال بشر قاتل ابن سمية بالنار وبشر الزبير بالجنة منذ وقت طويل من محمد عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليه، وجمعنا الله به وبالصحابة الكرام وبالأنبياء والشهداء والصالحين في جنات النعيم. نقف عند هذا الحد من طرح سيرة الكبير والعظيم الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى في سيرة أخرى من السير العاطرة. تفضلوا أيها الأحبة بالشكر من قبلي ومن الشيخ الكريم الدكتور عمر بن عبد الله المقبل على بقائكم متابعين لهذه الحلقة من حلقات سلسلة الصفوة، التي نعدكم بإذن الله تعالى أن نلتقيكم فيها مجددا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار